الله وعلى صحبه وله ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. لازم نأخذ كلام في سورة المائدة، لازلت الآيات تحدث عن نعم الله تعالى على عباده، فقال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. ونعمة الله كثيرة، نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الهداية، نعمة الإيمان، نعمة الأمن، نعمة الخير، أنعام الله تعالى كثيرة. وميثاقه الذي واثقكم به، يعني اذكروا عهده الذي عاهدكم به بإيمانكم وإسلامكم وطاعتكم. وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، يعني يا أخواني، حال المؤمن هو الاستسلام والسمع والطاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يذكر الناس بنعمته ونعمة الإسلام، وكونهم أسلموا معناه أنهم أطاعوا وأنقادوا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله، يعني في هذا العهد العظيم هو عهد الإسلام والإيمان والسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كونوا قوامين لله، يعني كونوا قائمين بحقوق الله لله، يعني مبتغين بذلك وجه الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، والقسط هو العدل، القسط هو العدل. فالله تعالى يأمر الناس أن يكونوا قائمين بالعدل ولو كان الخصم والذي أمامك هو خصمك ومن تبغضه. قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن البغض، وهو الشانة المبغض، إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأقطع الأثر الذي ليس له انتصار. شانئك والشنآن البغض، لا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن بغض قوم على ألا تعدلوا. انتبه، لا يحملك بغضه على أن تظلمه، حتى لو كان يعني أنت مبغضا له، فالعدل بهذا يقام. جرير بن عبد الله البجلي من الصحابة الأجلاء، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر بعد أن فتحها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فتح خيبر في اليهود ضرب عليهم الجزية نصف ثمار خيبر، كل ما يعني نخلها جاء وقت جدادة أو قبلها بقليل يقدرونها ويأخذون نصف. فجاء جرير إليهم لأخذ الجزية وخرصها، يعني قدر التمر الموجود على رؤوس النخل، يسمونه الخرص، فخرصها وقدرها مثلا 1000، فقال: عليكم 500. فقالت اليهود: هذا كثير، كثير جدا، يعني هذا أكثر من النصف. قال: إذن خذوا 500 النصف اللي طونه كثيرا وأعطوني الباقي، يعني قلبها عليهم، وهذا يدل على ذكاء رضي الله عنه. فقالوا: لا خلاص، رضينا بالـ500، يعرفون أن 500 أصلا عادلة بل أقل يعني من حقهم. فقال لهم جرير: اسمعوا يا معشر اليهود، والذي نفسي بيده، ما من أحد أبغض إلي منكم، وهذا لا يحملني على أن أظلمكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بهذا العدل قامت السماوات والأرض. فالله تعالى يقول: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يحملك بغضك لقوم على ألا تعدل معه. اعدلوا هو أقرب للتقوى. على قدر عدلك يكون قربك إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وتحقيقه لمعنى تقوى الله سبحانه وتعالى. وإخواني يعني الكلام لأنه سهل، لكن الحقيقة الواقع لما الإنسان يريد أن يطبق هذا يعشر عليه. يعني مثلا جاءك ابن عمك أو أخوك مختصم مع واحد هندي مثلا سائق، وأرادوا منك أن تحكم بينهما، فإذا أيهما قلبك يميل في عدل؟ القلب مباشرة راح يذهب إلى أخيك وإلى ابن عمك. أعطيك مثال آخر، أول جيت ولا أخوك ماسك السائق وتهاوشوا كل واحد يضرب الثاني، شو تسوي؟ كذا بدون تردد يعني تفزع مع ابن عمك ولا مع أخيك؟ طيب يمكنه ظالم، يمكنها هو الظالم ذاك يعني معتدى عليه. فالواقع نحن أننا يعني هذه الكلمة وهي العدل مع من لا أحب صعب، العدل مع من أحب سهل، بل الإنسان يتمتع بذلك يقيم العدل مع أبنائه، لكن مع من يبغض مع من لا يحب هنا حقيقة التقوى، هنا تبرز حقيقة التقوى. ذهب أبو موسى الأشعري لبيع دابة يعني مثل بغل ولا حمار زلة، فجاءه رجل ليشتريها منه فقال تبيع هذه؟ قال نعم. قال ترضاها لي؟ قال لا والله ما أرضاها لك. قال كيف؟ قال والله ما بعتها إلا أنا وغير رابعها، فتبيها خذها. أما لو أني طيب الآن عادة نحن لما نبي نبيع سيارة ولا كذا يا فلان سيارتك زينة، يقول والله ممتاز أحسن ما يكون، ما يمكن تقول له لا والله أنا ما بعتها إلا ما فيها خير، ولا بعتها إلا أنا عايفها ولا طيب خاطري منها، ما تقدر تقول كذا. فقضية العدل مع في وقت الكره والبغض هذا يا أخواني من أشق ما يكون على النفوس. فلذلك الله تعالى قال اعدلوا وأقرب للتقوى، كل ما عدل كان أقرب لتحقيق التقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هنيئا لمن جاء على هاتين صفتين، إيمان وعمل صالح. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا مقابل هذا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. الله تعالى يذكر أهل الإيمان لا سيما الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الله تعالى لهم ووقايتهم من شر عدوهم، الذين حاولوا أن يبسطوا إليهم بالسوء وبالاعتداء لكن الله حماهم وكف أيديهم. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يعني يسيئوا لكم ويحاربوكم، فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. لاحظوا يا إخواني كم مرة يعني من الآية 7 تختم كل الآيات واتقوا الله إن الله عليم ذات الصدور، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل. يعيد الله تعالى هذه الوصية كل مرة بالأمر بتقوى جل في علا، وهي أعظم وصية يوصى بها أحد هو أن يكون متقيا لله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التقى حق تقاته وأن يوفقنا لما رضاته. أقف هنا إن شاء الله غدا، صلى الله وسلم على نبينا. نزلنا في سورة المائدة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى الذين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله على الله فتوكلوا المؤمنون. هذه خذناها.

فإن هذا من أسباب إثارة البغضاء والعداوة بين المسلمين أيضا. وسوف ينبههم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر النصارى بكثير من الأمور التي هي في دينهم، وكانوا هم طبعا يدعون أنها غير موجودة، مثل ذلك كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود في المدينة قد حملوا رجلا على حمار جلكم الله مقلوبا وحمموا وجهه، يعني لطخوا وجهه بالسواد، فقال لهم ما هذا؟ قالوا هكذا نفعل بمن يفعل الفاحشة، الذي يفعل الفاحشة نفعل به هكذا، نعاقبه بهذه العقوبة. فقال عليه الصلاة والسلام تجدون هذا هكذا في دينكم؟ قالوا نعم. فقال أحضروا التوراة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أحضروا التوراة، فجاءوا بالتوراة ففتحوها فجاءت آية الرجم للزاني، فوضع أحدهم القارة يده عليها حتى لا يراها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ارفع يدك فإذا آية الرجم تلوح، يعني وإذا آية الرجم واضحة من أوضح ما يقول. فقال لم تفعلون ذلك؟ يعني ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا إنه انتشر بين شرفائنا فلم نستطع أن نقيمه على الضعفاء ونتركه على الشرفاء، فقلنا تعالوا نتفق على عقوبة نجعلها للشرفاء والضعفاء، فاتفقنا على أن يحمل أحدهم مقلوبا ويحمم وجهه ويطاف به بين الناس ويقال أن فلان يعني فعل الفحش. طبعا هذه العقوبة يعني ما أنزل الله بهم سلطان ولا هي رادعة لمن يفعل مثل هذه الفواحش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أول من يقيم دينك إذا ضيعوا، فقام وأمر برجمهما، رجم اليهودي واليهودية، فكان يجنأ عليها يعني كان يحميها، لا يعني لا زال حبه بها إلى حتى في الرجم، فكان يجنأ عليها يقيها شر الحجارة. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب، أنتم تخفون في كتبكم ولا تظهرونه، مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور يستضاء به وهو قيل هو النبي عليه الصلاة والسلام، والكتاب المبين هو القرآن. وهذه موعظة بليغة للكتاب لو أنهم يعني فقهوا واتعظوا وأخذوا بها انتفعوا، لكنهم سبحان الله كانوا يعظون. لذلك جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أسلمت عشرة من اليهود لأسلمت يهود، يعني لا يكاد يسلم منهم ولا عشرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على شدة يعني عنادهم وصلفهم وابتعادهم عن الدين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي الله تعالى به إما بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن، وهما يعني نتيجة واحدة، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع القرآن، واتبع القرآن وهو يدل على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل جمع سبيل، يعني طرق السلامة والحفظ والتوفيق والإعانة إلى الصراط المستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، هذا الذي احنا ندعو فيه في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. فمن أعظم أسباب الحصول على الصراط المستقيم هو اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وانظروا يا جماعة الآن في العالم يعني كيف هؤلاء الذين ابتعدوا عن نور النبوة ونور الوحي ويعيشون على ما تمليه عقولهم وما تمليه دساتيرهم، كيف يعني أفسدوا فسادا عظيما. فساد أخلاقي، فساد اقتصادي، فساد اجتماعي، لا يعرفون علاقات رحم ولا بر والدين ولا علاقة جيران، فساد الأخلاق شيء يندى له الجبين، وصل إلى أحق مستويات، تجاوزوا حتى الحيوانات جزاكم الله. فساد اقتصادي، انتشار الربا وانتشار أكل أموال الناس بالباطل بزعم التجارة، وهكذا يعني في كل مناحي الحياة فساد عظيم، بسبب أنهم تركوا نور النبوة واتبعوا الأهواء أو العقول. وسبحان الله تجد يعني عقول هؤلاء تضعوا مثلا دستورا، ما عقول الدولة التي جانبها يضع دستورا، وهذا الدستور يخالف هذا الدستور، ما بينهم إلا حد واحد، وذاك الدستور الثالث يخالف الاثنين كلهم، هذا يبيح الشيء وهذا يحرمه وهذا يمنعه وهذا يجيزه، وأحيانا يجيزون الشيء وبعد فترة يحرمونه ويقول لك تعديل المادة وزيد المادة ونقص المادة، وهكذا يستمرون في دوامة لا تنتهي في تعديل. بينما شرع الله منذ أن جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وهو شرع واحد لا يتبدل ويتغير، صالحا لكل مكان وزمان وعمر. زرنا مرة مركز إسلامي كان دعينا لإقامة ندوة في مؤتمر في هولندا، فبينهم حد بين هولندا وألمانيا، حد مفتوح طبعا يدخل الناس، فالألمان في العطلة يجون بكثرة إلى هولندا، فكنت أسأل أنا ليش يعني هذا العدد الكبير من الألمان؟ قال عندنا في هولندا المخدرات مسموحة تباع وفي ألمانيا ممنوعة، فشراب المخدرات ومدمن المخدرات يأتون هنا في العطلة ويشربون ويكرعون ثم بعد ذلك يرجعون. قلت يا سبحان الله إيش هالعقول هذه التي تجيز الشيء وتحرمه، ما بينهم مثل هؤلاء يحرمون المخدرات وهؤلاء يبيحون المخدرات، وهكذا شيء من الفساد العظيم الذي لا يعلم به إلا الله. والسبب أنهم يتبعون العقول، عقول الناس، وعقول الناس يا إخواني ما تنضبط، يعني الإنسان يختلف مع عقل الآخر بحسب الرغبات وحسب الثقافات وتراكم الخبرات ومستوى المعلومات اللي عندك، كل هذه تؤثر في عقل الإنسان، فلا يكاد اثنين يتفقان في قضية العقل، بل الإنسان نفسه الواحد يقتنع بشيء وبعد سنة أو سنتين يرفضه تماما وينسلخ منه ويرى أنه من أكبر الخطأ، وهو نفس العقل الذي كان يجله ويقدسه. فالعقول إذا لم تستضاء بنور الوحي فإنها تصبح مظلمة، أما إذا اجتمعت مع الوحي مع الدين ويبدأ الدين يبصرها وينورها فتصبح العقول هنا غاية في الجمال والإضاءة والهداية، وهذا معنى قول الله تعالى هنا ويخرجهم من الظلمات إلى النور، من نور التناقض والجهل وكذا إلى يعني ظلمات الجهل والتناقض إلى نور الوحي والهداية إلى الصراط المستقيم ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا نص من الله تعالى في تكفير من يقول بهذا القول. فالله رد على الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، قال قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لو أراد الله أن يهلكهم جميعا من الذي يملك منه شيئا أو يمنعه سبحانه وتعالى؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. قال مؤلف من فوائد هذا الوجه ترك العمل بمواثيق الله وعهوده يوجب وقوع العداوة وإشاعة البغضاء والتنافر والتقاتل بين الناس. من فوائدها رد على النصارى القائلين بأن الله تعالى تجسد في المسيح عليه السلام وبيان كفرهم وضلال قولهم. من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى إن أراد أن يهلك المسيح وأمه وجميع أهل الأرض فلن يستطيع أحد رده، وهذا يثبت تفرده سبحانه بالإلهية. من أدلة بطلان المسيح قوله تعالى يخلق ما يشاء، فهو يخلق المسيح وغيره من أبوين، وخلق المسيح من أم بلا أب، ويخلق من جماد كحية موسى، ويخلق من رجل بلا أنثى كحواء من آدم، فهو يخلق ما يشاء كيف ما يشاء، فليس عدم وجود أب لعيسى دليل على ألوهيته، بل هو من خلق الله الذي يخلقه كيف يشاء. أقف هنا وإن شاء الله قد نكمل بقية تفسير سورة المائدة. صلى الله عليه وسلم لكم علما نافعا وعملا صالحا وفقهنا ولكم في الكتاب، صلى الله عليه وسلم.